ثم قال: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك. سجود السهو يأتي ليجبر النقص الذي في الصلاة، سواء كان النقص من زيادة أو نقص أو شك. في فرض ونفل، فهو ليس فقط للفرائض، حتى بالنوافل يشرع لها سجود السهو. قال: فمن زاد فعلا من جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا سجد له. الزيادة في الصلاة، أن تأتي بفعل زائد في الصلاة، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الزائد من جنس الصلاة ولكن ليس في موضعه، مثل الركوع مثلا من جنس الصلاة، أليس كذلك؟ فإذا ركع في غير موضع الركوع هذا يعتبر زيادة في الصلاة، ولكن هذه الزيادة الفعل هذا الزائد له مثيل في الصلاة وهو الركوع. الصورة الثانية أن يأتي بفعل زائد في الصلاة ليس من جنس الصلاة، مثل تعديل الغطرة مثلا، هذا فعل زائد في الصلاة ليس من جنسه، مثل تعديل الثوب، مثل المشي، هذه كلها أفعال زائدة ليست من جنس الصلاة. طيب، خلنا نأتي لصورة صورة. الصورة الأولى الأفعال الزائدة من جنس الصلاة. قال: فمن زاد فعلا من جنسها، ثم ضرب أمثلة، قال: قياما أي في موضع السجود مثلا أو الركوع، أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. هذه الزيادة إن كانت عمدا تبطل الصلاة مباشرة، يعني حين موضع سجود أقوم أركع وأنا أدري أنه مو ركوع تبطل صلاتي، موضع ركوع أقوم أسجد فهذا متعمدا تبطل صلاتي، لأن هذا فيه استخفاف بالصلاة، أليس كذلك؟ هذا كان زين وقفت على البطلان، قد يكفر فيها هذه. إذا واحد يعني يعبث في هيئة الصلاة دون نسيان، فقط يعني هكذا متعمدا عابثا، هذا يخشى عليه فتبطل به الصلاة. أما سهوا فلا تبطل به الصلاة، وإنما يسجد له سجود السهو. واضح؟ طيب، هذا إذا كانت الزيادة فعل واحد. أما إن زاد ركعة كاملة، قال: وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد. طبعا إن زاد ركعة عمدا شنو حكم صلاته؟ بطلان، ما في روح تعالى. إذا زاد خامسة في ظهر، رابعة في مغرب عمدا، هذا قلنا استخفاف بالصلاة. أما إن زادها سهوا، قام لخامسة ولم ينتبه إلا في النهاية ثم انتبه في التشهد، نقول له إيش؟ عليك أن تسجد سجدتي السهو. طيب، إذا زاد الركعة ثم ذكر في أثنائها ماذا يفعل؟ يرجع مباشرة. لذلك قال: وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد. ومتى ذكر أنه زاد؟ رجع وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. يعني زاد خامسة ثم هو في الركوع تذكر أن هذه زائدة، ماذا يفعل؟ نقول له مباشرة: اجلس وتشهد إذا لم يكن قد تشهد. أما إذا كان تشهد التشهد الأخير ثم قام بعده فهذا يسلم مباشرة. أما إذا زاد قبل التشهد فهذا يجلس مباشرة ويسجد، قال: ورجع وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد أي للسهو وسلم. طيب، وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه. يعني إيش؟ أنت في الصلاة سواء كنت إماما أو منفردا، نبهك اثنان ثقتان، يعني ليسوا من الفساق وليسوا من الأطفال، مثلا رجلان ثقتان قال لك ترى هذه خامسة، أو مثلا ترى زدت سجدة مثلا، ثقتان رجع إلا بحالة واحدة لا يرجع إلا إذا كان متيقن أنه على حق، إذا كان عنده يقين فإنه لا يرجع. أما إذا كان مو متيقن فيه نسبة شك أنه مخطئ يجب أن يرجع. طيب لماذا نوجب عليه الرجوع في حالة ظنه ولا نوجب عليه الرجوع بل نحرم عليه الرجوع في حالة يقينه؟ نقول لأن إيه بالضبط، لأن اليقين لا يرفعه إلا يقين، أما الظن فممكن يرفعه ظن آخر، فلو نبهه واحد ما يرجع لقوله. واضح؟ يعني الآن نعيد تلخيص المسألة، خلنا نخليها على الإمام. الإمام إذا نبهه شخص واحد فقط فلا يخلو، إما أن يكون الإمام ما خطر في باله أنه مخطئ، يعني الأمر طبيعي ما يرجع لقول هذا الشخص. لماذا؟ لأنه على الإمام على ظن وهذا الشخص على ظن، وليس ظن هذا الشخص بأولى من ظن الإمام ولو كان ثقة. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينبهه ثقتان فأكثر، فظن الرجلين أولى من ظن الرجل الواحد اللي هو الإمام فيرجع لقولهم. الحالة الثالثة أن يكون الإمام ليس على ظن وإنما على يقين، أنا مو مخطئ، فهذا لو نبهه أهل المسجد كلهم ما يرجع لقوله. فالحالات ثلاثة. واضح؟ أن يكون الإمام على ظن وينبهه رجل واحد فلا يرجع، لأن ظن الرجل ليس بأولى من ظني أنا، فيتساوى الظنان فيبقى الإمام على حاله. أن ينبهه رجلان فأكثر، فهنا إذا كان الإمام على ظن فإنه يرجع لقولهم وجوبا، وإن لم يكن وإن كان على يقين فلا يرجع لقولهم. طيب يقول: وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته. نقول: أي إذا كان على ظن، أما إذا كان على يقين فلا تبطل صلاته. لذلك قال: إن لم يتيقن صواب نفسه. واضح؟ كمتبعه عالما. إذا هذا الإمام اتبعه رجل نبهه ثقتان ولم يرجع لقولهم، واضح؟ على سبيل المثال قام لخامسة، قام لخامسة فقال اثنان سبحان الله، فإن الإمام إذا كان عنده ظن فقط وصعد للخامسة ولم يرجع لقولهم تبطل صلاته. تمام؟ والمأموم ما موقف المأمومين وراه؟ يعني إحنا مثلا جماعة إمامنا قام حق خامسة، شو نسوي؟ ماذا نفعل؟ لا نتحرك، نجلس. لماذا؟ لأننا إذا تحركنا وقمنا فقد زدنا فعلا في الصلاة عامدين. فإذا تبعه أحد من المأمومين وهو يدري أن الإمام مخطئ تبطل صلاة المأموم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فيجب علينا أن ننتظر. طيب إيش نعمل؟ ننتظر إلى متى؟ ننتظر إلين يرجع الإمام أو يكمل ركعته، يكمل الركعة لين التشهد، نتشهد ونسلم معه، بعدين نقول له ترى زدت في صلاتك، فيسجد سجود السهو. واضح؟ طيب: وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه كمتبعه عالما دون من فارقه، أي لا تبطل صلاة من فارقه، يعني نوى المفارقة، أو تبعه ناسيا. إذا واحد من المأمومين تبع الإمام لكن ناسي، المأموم نفسه ناسي أيضا، فلا تبطل صلاة المأموم. يعني متى تبطل صلاة المأموم؟ إذا تبع الإمام في سهوه، إذا كان يعلم أن الإمام مخطئ. أما إذا كان ما يعلم أن الإمام مخطئ، ناسي، فلا تبطل صلاته. أو تبعه ناسيا ولا يعتد بها مسبوق، يعني هذه الركعة الزائدة لا حكم لها، فلو أدركه واحد مسبوق وصلى معه هذه الركعة ما يعتد بها. يعني إذا دخل رجل في الركعة الرابعة وأدرك ركعة الرابعة فقط، ثم قام الإمام للخامسة فقام معه المسبوق، فالمسبوق يظن أنه صلى كم؟ ركعتين، الرابعة والزائدة هذه، فيصلي ركعتين. نقول لا، قم صلي وحده بدال هذه، ترى هذه زائدة لا حكم لها، فلا يعتد بها مسبوق. واضح؟ طيب، أرجو أن يكون الكلام واضح. ها؟ إذا نبهوا، نعم. ينبه هذا المسبوق، إذا كان المسبوق ما يدري، طبيعي إنما يدري لأن دش في الركعة الرابعة، فإيش درانا هذه زائدة، فينبه بعد الصلاة يقول ترى يا فلان ترى هذه الركعة خامسة، فقوم صل وحده. واضح؟ ثم قال وعمل مستكثر، هذه قيود، حطوا قيود، هذه عمل مستكثر عرفا، هذا القيد الأول. متوال، هذا القيد الثاني. من غير جنس الصلاة، هذا القيد الثالث، يبطلها. وهذه الصورة الثانية من الزيادة في الصلاة. احنا قلنا الزيادة في الصلاة لا تخلو من صورتين، الصورة الأولى شنو؟ ها، تكون الزيادة من جنس الصلاة وعرفنا أحكامها. الصورة الثانية أن تكون الزيادة من غير جنس الصلاة، فهذه ما حكمها؟ نقول إذا اجتمعت فيها ثلاث قيود تبطل الصلاة، وهي أن تكون مستكثرة، عمل كثير، ضابط الكثير العرف. وقال بعض العلماء ضابط الكثير أن يراه الرائي لا يظن أنه في صلاة، كثرة عبث، كثرة كذا، اللي يشوفه من بعيد ما يظن أنه يصلي. واضح؟ هذا القيد الأول. في من غير متوال، يعني وراء بعض. أما إذا كان فعل في أول الصلاة وفعل في وسطها وفعل في آخرها فلا يعتبر مبطلا. أما إذا كان في موضع واحد عمل متوالي، عمل وراء عمل، عمل وراء عمل، يعني عدل غترته ومشى لخطوتين ورجع لثلاث خطوات وشال شيء من مخباته وحط شيء ثاني في مخباته في وراء بعض، قل له يا حبيبي صلاتك انتهت. واضح؟ عمل متوال عرفا، عمل مستكثر عرفا، متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه حتى لو كان سهوا. طيب، إذا نفهم من ذلك أن العمل إذا كان قليلا لا يبطل، ولكن يدخل في المكروهات، اللي هو إيش سميناه إحنا في المكروهات؟ العبث. يعني إذا كان ما وصل إلى الكثير فهذا يسمى عبث، يكون مكروها، ينقص من أجل الصلاة. إذا كان غير متوالي لا يبطلها. إذا كان من جنس الصلاة نقول له أحكام أخرى سبقت قبل قليل في الصورة الأولى. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال ولا تبطل، أي الصلاة، بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا. الآن بالنسبة للأكل والشرب في الصلاة، بالنسبة للسهو، يعني احنا هي لها صور، هي لا تخلو من صلاتين، إما فرض أو نفل. واضح؟ أما الفرض فإنه لا يجوز فيها الأكل والشرب عمدا وتبطل به الصلاة مطلقا، سواء كان يسيرا أو كثيرا. واضح؟ إلا إذا كان الطعام، بقايا الطعام، ها، بين الأسنان وابتلعه دون مضغ وإنما جرى به الريق هكذا فهذا لا بأس. أما أن يأكل ويمضغ أو يشرب في الفرض متعمدا فهذا لا يجوز. ماشي. أما السهو أكل ساهيا يعني مثلا ساهي حط شيء في فمه في الصلاة ومضغه وبلعه سهوا فلا بأس إذا كان شيئا يسيرا أو شرب سهوا إذا كان شيئا يسيرا فهذا لا تبطل به الصلاة. إذن الفرض الأكل والشرب بالنسبة للفرض على نوعين، العمد يبطلها، الأكل والشرب عمدا يبطلها، سهوا لا يبطلها إذا كان يسيرا، هذا بالنسبة للفرض. أما النفل ففيها استثناء، فإنه يجوز في النفل الشرب عمدا يسيرا لا بأس. أن تتعمد أنك تشرب في النفل شرابا يسيرا، لأنه روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يطيل القيام وكان يضع بجانبه كأسا من الماء فيشرب منه وهو في قيام الليل، وهذا فعل صحابي لم يعرف له مخالف فكان حجة. أما الطعام فلا يجوز عمده. أما السهو فالنفل كالفرض لا يبطلها أكل أو شرب يسير سهوا. واضح؟ واضح الفرق بين الصور؟ إذا قال ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا أي في الفرض والنفل، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا. نفهم من ذلك أن الشرب فقط في النفل، أم فنفهم من ذلك أن الأكل في النفل عمدا يبطلها، والشرب في الفرض عمدا يبطلها، والأكل في الفرض عمدا يبطلها، فهي الصورة الواحدة فقط، الشرب اليسير في النفل ولو كان عمدا. ثم قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام لم تبطل بعمده وندب السجود لسهوه. الآن هذه زيادة قولية وليست فعلية، يعني ما زاد شيء في الصلاة ولكن أتى بذكر في غير موضعه، مثل الركوع ليس من موضع في ليس قراءة القرآن في موضع الركوع، قراءة الركوع ليس موضعا لقراءة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيها الرب، ونهى عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع. طيب لو قرأ القرآن في الركوع فإن الصلاة لا تبطل. وإن أتى بقول مشروع، هو قول مشروع قراءة قرآن تسبيح ولكن في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام لم تبطل بعمده، حتى لو تعمد لا تبطل به الصلاة. نفهم من ذلك أن السهو من باب أولى، أنه لا تبطل به الصلاة، ولكن ندب السجود لسهوه. فأفرض أنك مثلا قرأت التشهد في القيام سهوا بدل السورة التي بعد الفاتحة، فهنا يسن أن تسجد سجدتي السهو، لأنك أتيت بفعل في غير موضعه بقول في غير موضعه سهوا، ولو لم تسجد فلا بأس بذلك. طيب قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، يعني سلمت قبل أن تتم الصلاة عامدا غير ناس ولا ساه ولا تبطل الصلاة مباشرة، وسهوا وذكر قريبا أتمها وسجد. إذا سلمت سهوا كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم بعد ركعتين في إحدى صلاتي العشي، أما الظهر أو العصر، صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وجلس في مقدمة المسجد كالمغضب، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ وفي لفظ أقصرت الصلاة، كلاهما صحيح، أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سلم قبل إتمام الصلاة ولكن سهوا. فإذا كان لم يطل الفصل، يعني وقت قريب، فإنه يعود ويتم ما تبقى ويسجد للسهو بعد السلام. أما إذا طال الفصل، خرج من المسجد وذهب للبيت، أو طال جلس في المسجد ولكن صارت مدة طويلة، فهذا يقال له إيش؟ أعد الصلاة. قال: وإن تكلم هنا أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة، هذا معنى قوله، أي بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، أو في صلبها، يعني في صلب الصلاة تكلم، تبطل الصلاة. واحد في الصلاة يتكلم، فهذا من مبطلات الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. أو قهقها، القهقها هو الضحك المصحوب بالصوت، فهذا يبطل الصلاة لأن فيه حرفان. أما التبسم فهذا لا يبطل الصلاة. أو نفخ، أف، هذا يبطل الصلاة لأن فيه ألف وفاء. أو تنحنح، فيه ألف وحاء. كل هذه الأمور إذا فعلها بلا حاجة، تأفف بلا حاجة، تنحنح بلا حاجة، قهقها بلا حاجة، فهذا تبطل به الصلاة. قال: فبان حرفان بطلت الصلاة، لأنه مندرج في الكلام، أصبح إيش؟ من الكلام في الصلاة. طيب، ما أدري، نتوقف نأخذ كان أطلنا عليكم، كم باقي على الأذان؟ أنا ما ودي أسترسل حتى لا يضيع الكلام بعضه بعضا، فشوف الأسئلة في سؤال. تفضل. أي صدقت، هذا في خطأ مطبعي في صفحة 74، صدقت. أي هذا طال عمرك الصفحة 74 الحاشية رقم 1، ترجع للصفحة اللي قبل اللي هي رقم 9، ورقم 2 هو يصير رقم 1، و3 يصير رقم 2، و4 3، و5 4، عدلوها، هذا خطأ في الطباعة. نعم. أي السجود للسهو سيأتينا، احنا ما كملنا. يجوز، أي يجوز قبل السلام وبعده في كل الحالات، هذا النقطة رقم 1، ولكن الكلام في الأفضلية، فالأفضل أن يكون السجود كله قبل السلام، إلا في حالة واحدة يكون السجود بعد السلام، وهي إذا سلم الإمام أو سلم المصلي قبل إتمام الصلاة سهوا، اللي هي قصة باليدين، هنا يسجد بعد السلام. أما بقية الحالات، حالات السهو الأخرى، فإنه لا يسجد إلا قبل السلام، هذا على سبيل الأفضلية. أما الجواز فيجوز السجود قبل السلام وبعد السلام. نعم نعم. نعم. أي نعم. أي. هذه الرواية. أي نعم ثابتة. عادة في آخر شيء. أي صحيح. لا، في الرواية الصحيحة إنك حميد مجيد في المرتين. وطبعا هذه الصيغة الكاملة، أما الصيغة المجزئة أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لو قال في التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي فقط، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، هنا يكتمل أو يجزئ التشهد على المذهب. نعم، أما الكامل هو يأتي بالصيغة هذه، واضح؟ يعني أحيانا الإنسان يحتاج أن يأتي بالمجزئ من التشهد، فالمجزئ منه أن يقول اللهم صل على محمد ويسلم. أما الصفة الكاملة المستحبة أن يأتي بهذه الصيغة الكاملة من التشهد والصلوات الإبراهيمية. طيب نكمل شوية. طيب أن ما ودنا يعني نسحب معاكم وينسي آخر الكلام أوله. ها؟ طيب يقول فصل: وإن ترك ركنا. الآن القسم الأول كان يتكلم عن الزيادة، يعني في الفصل اللي قبل قليل كان كلامه عن الزيادة في الصلاة، وقسمناها إلى قسمين: زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. الآن نتكلم عن النقص في الصلاة. قال: وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك ركنها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد السلام فكترك ركعة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إن ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. الآن أركان الصلاة كما سبق معنا لا يتسامح في تركها لا سهوا ولا عمدا. طيب ما الحل؟ نقول: أول شيء، من ترك تكبيرة الإحرام فهذا لم تنعقد صلاته أصلا، يعني ما كبر تكبيرة الإحرام، يعني سيد دش الحمد لله رب العالمين، هذا نقول له أنت لم تصلي، ما دخلت في الصلاة، مفتاح الصلاة ما فتحت الصلاة، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاحها التكبير. فالركن التحريم تحريمه تكبيرة الإحرام، إذا لم يأتي به فكل ما يأتي بعده عبث ليس من الصلاة. غير التحريمة، انتبهوا معي، إذا ترك ركنا غير التحريمة مثل قراءة الفاتحة أو الركوع أو القيام من الركوع أو نحو ذلك نسيه، احنا طبعا إذا تركه عمدا بطلت الصلاة مباشرة، أما إذا نسيه ثم ذكره فنقول إذا ذكره بالركعة الثانية بعد شروعه في قراءة الفاتحة يلغي الركعة الأولى ويقيم الركعة هذه مقامها. مثال: رجل كبر وقرأ الفاتحة وسورة بعد الفاتحة وقال الله أكبر ركع، ثم قال الله أكبر سجد، فهذا ترك إيش؟ ترك الاعتدال من الركوع، والاعتدال إيش؟ ركن. ثم سجد وقال الله أكبر ربي اغفر لي، ثم سجد قال سبحان ربي الأعلى، ثم قال الله أكبر وأتى بالركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر أنه ترك إيش؟ الاعتدال. ماذا يفعل؟ نقول خلاص الغي الركعة الأولى واعتبر الركعة هذه اللي انت فيها شنو هي بدالها، تمام. أما إذا ذكره قبل أن يبدأ بالفاتحة فإنه يرجع له مباشرة. مثال: المثال القبل قليل، هذا الذي نسي الرفع من الركوع، يعني ركع قال الله أكبر سبحان ربي العظيم ثم سجد مباشرة سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي، ثم ذكر أنه لم يعتدل من الركوع، ماذا يفعل؟ قل له قوم مباشرة إلى وضع الركوع، إلى وضع الركوع، واضح؟ لأن الاعتدال لابد أن يكون من ركوع، قم مباشرة إلى وضع الركوع ثم قل سمع الله لمن حمده. لا لا، الركوع انتهى، يذهب لوضع الركوع، ما يقول سبحان ربي العظيم خلاص، فقط يقول سمع الله لمن حمده ثم يكمل بقية الأفعال. واضح؟ هذا معنى قوله وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة، أي قراءة الفاتحة، ركعة أخرى بطلت المتروك ركنها اللي هي الركعة، وقبله أي ذكره قبل قراءة الفاتحة يعود إلى الموضع الذي تركه فيأتي به وبما بعده. واضح؟ قال وبعد السلام فكترك ركعة. الصورة الثالثة، يعني إحنا الآن عندنا صورتين مضت، الصورة الأولى أن يذكر بعد القراءة، الصورة الثانية أن يذكر قبل القراءة، الصورة الثالثة أن يذكر بعد السلام. فهذا إيش يفعل؟ يأتي بركعة كاملة. واضح؟ هذا متى؟ إذا ذكرها قريبا، إذا كان لم يطل الفصل، أما إذا طال الفصل يأتي بالصلاة كاملة. فكم صورة عندنا؟ أربع صور في من ترك ركنا من أركان الصلاة. الصورة الأولى إذا ذكر الركن قبل أن يقرأ الفاتحة، عفوا بعد أن يقرأ الفاتحة، فهذا نقول له يلغي الركعة ويعتبر الركعة اللي هو فيها هي الركعة. الصورة الثانية أن يذكر الركن قبل قراءة الفاتحة من الركعة اللي بعدها، فهذا نقول له ارجع إلى الموضع الذي تركته ويأتي به ويكمل. الصورة الثالثة أن يذكر بعد السلام بفترة زمنية قصيرة، فهذا نقول له إيش؟ ائتي بركعة كاملة. الصورة الرابعة أن يذكر إيش؟ بعد السلام بفترة طويلة، فنقول له ائتي بصلاة كاملة ويسجد للسهو في جميع الصور ما عدا الصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة لأن خلاص انتهت الصلاة، فيسجد للسهو في جميع الصور قبل السلام. واضح؟ نعم. إيه راح نأتي، ما وصلنا لها صفة السجود، راح يأتينا. لا لا، ثنتين سجدتي سهو. واضح يا أخوان؟ هذا ترك إيش؟ ركن. قال وإن نسي التشهد الأول، وهذه تستطيع أن تضع لها عنوان من ترك واجبا، يعني الفقرة الأولى السطرين الأولين من ترك ركنا، وفيه أربع أحوال. الصورة الثانية من ترك واجبا، وأوضح واجب في الصلاة التشهد الأول. قال وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما، وكره بعده، وحرم إن شرع في القراءة وبطلت. من ترك التشهد الأوسط فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يذكره بعد أن يقوم وقبل أن يستتم قائما، يعني في فترة الانتقال، يعني صلى ركعتين ثم قام للثالثة الله أكبر وإلى الآن ظهره منحني لم يستتم قائما، فهذا يجب عليه الرجوع ويأتي بالتشهد الأوسط ثم يكمل الصلاة ويسجد للسهو. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما وقبل أن يبدأ بالفاتحة، فهذا يكره له الرجوع، يكره، يعني إن رجع صلاته صحيحة وعليه سجود سهو، وإن لم يرجع أيضا صلاته صحيحة وعليه سجود سهو أيضا في الحالتين، والأفضل له أن لا يرجع. الصورة الثالثة أن يذكر بعد الشروع في إيش؟ في الفاتحة، فهذا يحرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت الصلاة. واضح؟ هذا معنى قوله وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما، وهذه الصورة الأولى. وكره بعده، وهذه الصورة الثانية. وحرم إن شرع في القراءة وبطلت، وهذه الصورة الثالثة. طيب، ثم قال ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، أيضا هذا تابع لأحكام من ترك واجبا، وهو من ترك تسبيح الركوع. وتسبيح الركوع ما حكمه؟ واجب. وتسبيح السجود؟ طيب رجل سجد ما قال سبحان ربي الأعلى، إذا متعمد تبطل الصلاة. أما إذا ناسي قال الله أكبر، إذا ذكر قبل أن يستقيم ظهره، يعني ذكر في نصف الطريق، هذا إيش يفعل؟ يرجع ويأتي به بالتسبيح. أما إذا استقر ظهره ثم ذكر، هل يرجع؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين ما حكمه؟ ركن. والسبحان ربي الأعلى واجب، ولا يترك ركنا ليذهب ويأتي بواجب. واضح؟ طيب، كذلك الركوع، وطبعا عليه السجود سهو في الحالات كلها. ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود للكل، في كل الحالات يسجد قبل السلام. ثم قال الآن انتهينا من النقص في الصلاة، يعني ليت ترسمون صورة ذهنية في عقولكم أو في ورقكم لأنواع السجود. تكلمنا عن السجود للسهو من زيادة في الصلاة، قسمنا إلى نوعين، وثم تكلمنا عن النقص. الآن نتكلم عن الشك. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات بنى على اليقين. من شك في ركن أو عدد ركعات، من شك في ركن يعني هل أنا قريت الفاتحة ولا لا، فنقول إن كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا يلتفت إليه. هذه قاعدة خذوها، لا يلتفت للشك بعد انتهاء العبادة. واضح؟ إلا إذا كان الشك بلغ مرحلة يقين أو غلبة ظن، يعني اثنين ثلاثة قالوا لك يا فلان ترى أنت ما ركعت، وأكثر من واحد أكدوا لك، فتأتي بالركعة إذا كان قريبا، وتأتي بالصلاة إذا كان بعيدا. واضح؟ أما إذا لم يكن هناك غلبة ظن ومجرد شك فلا تبطل به الصلاة. كم باقي؟ أزف؟ طيب نكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين، وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن شك في ركن أو عدد ركعات بنى على اليقين. وهذه قاعدة من قواعد الفقه المستقرة، أنه يبنى على اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك هل أتى بالفعل أم لا، فالأصل أنه لم يأتي به. وإن شك في عدد فالأصل الأقل، يبني على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن. فإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة فهو متيقن أنه صلى ركعتين، وشك في زيادة عن الركعتين، فالشك هذا لا يزيل اليقين، فنبني على الأقل وهو اليقين. قال ولا يسجد لشك في واجب، أي الواجب إذا شك في تركه لا يسجد للسهو من أجل ذلك. لماذا؟ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه، الأصل أنه لا يجب عليه سجود السهو، وشك هل وجب عليه أم لا فالأصل عدمه. لذلك لا يسجد لشك في واجب، هل تركت هذا الواجب أم لا، لا يلتفت لذلك، وإنما فقط يلتفت للشك في الركن. قال: ولا مأموم إلا تبعا لإمامه. المأموم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يسلم مع الإمام، والحالة الثانية أن يكون مسبوقا ويسلم بعد الإمام. فإن سلم مع الإمام فإنه لا يسجد للسهو، وكل سهو فعله في صلاته فإن الإمام هو الذي يتحمله عنه، إلا إذا ترك شيئا عمدا في ركن أو واجب فإن صلاته تبطل. أما إذا كان عليه سجود سهو، مثل أن يكون مثلا نسي قول سبحان ربي العظيم مثلا وذكره بعد ذلك، فإذا كان سيسلم مع الإمام يعني لم يكن فائت عليه من الصلاة شيء، فلا يسجد للسهو، الإمام يتحمل عنه هذا السهو. أما إذا كان مسبوقا بمعنى أنه سيكمل بعد الإمام بركعة أو ركعتين أو أكثر، فهذا يسجد لسهوه الذي وقع في الصلاة. لذلك قال: ولا مأموم إلا تبعا لإمامه ويسجد مسبوق لسهوه. وهاتان هما الصورتان، لا مأموم إلا تبع الإمام، المأموم أي الذي سيسلم مع الإمام هذا لا يسجد، أما المسبوق الذي فائت عليه من الصلاة شيء فإنه يسجد. ثم قال: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. يعني إيش؟ يعني ما حكم سجود السهو؟ نقول: سجود السهو واجب إذا كان عن ركن أو واجب، وهي الأفعال التي إذا تركها متعمدا تبطل صلاته على التفصيل الذي سبق. أما إذا ترك سنة فلا يكون سجود السهو إيش؟ واجبا. واضح؟ فيكون سجود السهو واجبا إذا كان يجبر السهو في أمر واجب أو ركن من أركان الصلاة. واضح؟ ثم قال: ومحله قبل سلام ندبا، أي في كل الحالات إلا في حالة واحدة، إذا سلم قبل إتمامها فيكون بعد السلام. إذن السجود السهو قبل السلام وبعده كما قلنا قبل قليل سواء، يعني جائز، ولكن بالنسبة للأفضلية فالأفضل في كل سجود سهو أن يكون قبل السلام، إلا في حالة واحدة فقط أو صورة واحدة فقط، وهي إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، فيكون بعده. ثم قال: وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام. يعني إيش؟ الآن احنا قلنا أفعال الصلاة ثلاثة: سنن وواجبات وأركان. الواجبات ما حكمها؟ ما حكم الواجبات؟ يعني إذا ترك واجبا ماذا عليه؟ إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ماذا عليه؟ لا، نقول تفصيل. أيوة، نقول: هل تركه عمدا أم سهوا؟ إن تركه عمدا تبطل الصلاة مباشرة، لا إعادة ولا سهو ولا شيء، تبطل الصلاة. وإن تركه سهوا يسجد للسهو. الآن إذا وجب عليه سجود السهو سيكون حكمه حكم الواجبات في الصلاة، يصف معهم، يعتبر واجب من واجبات الصلاة، فإن تركه عمدا بطلت الصلاة. هذا متى؟ إذا كان موضعه قبل السلام، في كل الأحوال إلا في صورة واحدة، إذا كان موضعه بعد السلام فلو تركه عمدا يأثم، ولكن لا تبطل صلاته. واضح يا أخوان؟ لماذا؟ لأننا حكمنا على سجود السهو بأنه واجب، فإذا يأخذ أحكام الأفعال الواجبة في الصلاة. لذلك قال وتبطل أي الصلاة بتعمد ترك ما قبل سلام، أي السجود الذي موضعه قبل السلام. طيب هذا في العمد. طيب إذا نسيه أو يعني نسيه، خلينا نقول قال إن وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب، يعني شنو؟ يعني ما عليه سجود سهو ما سجد، سلم كان يقول عليه سجود سهو ما سجدته، فإذا كان الوقت قصير فش نقول له؟ نقول له ارجع واستقبل القبلة واسجد وسلم، اسجد وأعد التحيات تشهد ثم سلم. أما إذا طال الفصل وبعد الوقت، خرج من المسجد راح البيت، فهذا نقول يسقط عنه خلاص، ما نقول له عيد الصلاة ولا نقول له شيء، نقول له سقط عنك سجود السهو، لأن القاعدة الفقهية تقول الجابر لا يجبر، سجود السهو جابر يعني يجبر النقص الذي في الصلاة، فهذا الجابر لا يجبر. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدته، يعني واحد تعددت عليه أسباب سجود السهو أكثر من واجب نسيه، واضح؟ فنقول لهذا عليك فقط سجودان، مو يكرر السجود على عدد السهو، فقط يكفيه إيش؟ سجودان اثنان، واضح؟ فصل أو أباب سجود السهو يحتاج إلى تركيز وإعادة مراجعة يا أخوان، يعني ينبغي إذا رجعت إن شاء الله إلى البيت تراجع ما أخذنا وتحط، حاول تعمل تقسيمات بهذا تضبطه، أما إذا تركته دون مراجعة فإنه سيذهب.